لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الخاتم في الخنصر، قال باب الخاتم في الخنصر، ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال فإني لأرى بريقه في خنصري، قال فإني لأرى بريقه في خنصري. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب التختم في الخنصر، يبقى لما يتختم الإنسان أين يضع ذلك الخاتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ذلك الخاتم في الخنصر، وفي بعض الروايات أنه في خنصر اليمنى، يبقى في خنصر اليد اليمنى، لكن على ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد اليد اليمنى فقط، ولكن هو كما ورد في بعض الروايات كان وضع ذلك الخاتم في الخنصر، في خنصر اليمنى. قال هذه رواية أنس بن مالك رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال إن اتخذنا خاتما، وبينا طبعا السبب لماذا اتخذ ذلك الخاتم، لأن الرسائل لما بترسل إلى الأعاجم لا يقبلون رسالة إلا عليها ذلك الخاتم، يبقى عليها ذلك الختم، يبقى لا يقبلون رسالة إلا على ذلك الخاتم، لذلك اتخذ ذلك الخاتم وكان عليه ذلك النقش محمد رسول الله. قال اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، ألا ينقش نفس ذلك النقش، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ ذلك الخاتم اتخذوا خواتيم وبالتالي قام بنبذه. يبقى الكلام ده بينا أنه بينطبق على خاتم الذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، ده قبل تحريم الذهب على الرجال. اتخذت الصحابة رضي الله عنهم خواتيم من ذهب فنبذه فنبذوه، وكذلك أيضا في روايات أنه اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الصحابة رضي الله عنهم خواتيم من فضة ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا السبب في ذلك أن هذا الخاتم كان نقشه محمد رسول الله، وكأن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا ذلك النقش على خواتيمهم، فلذلك نبذوه فنبذوه ثم لبسه بعد ذلك. قلنا السبب في كده عشان يكون بختم هذه الرسالات التي ترسل إلى ملوك أو رؤساء الأعاجم، لأنهم لا يقبلون الرسالة إلا عليها ذلك الختم. قال فلا ينقش عليه أحد، قال أنس رضي الله عنه فإني لأرى بريقه في خنصري، يعني يرى وبيس هذا الخاتم في خنصري، يبقى كان له لمعان له إضاءة، قال في خنصري، يبقى كان في خنصري، وكما بينا ورد في خنصر اليمنى. وفي رواية أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، أي في السبابة والوسطى، يبقى نهى أن ألبس الخاتم في السبابة والوسطى، يبقى ما عدا ذلك يبقى يلبس فيها، يبقى باقي الأصابع يلبس فيها الخواتيم. وكذلك لم يقتصر أمر على اليمنى دون اليسرى، لم يقتصر أمر على اليمنى دون اليسرى، يبقى الأمر فيه أساسا جواز أو فيه سعة أن يلبس هذا الخاتم في خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، لكن هيبقى اليمنى أولى. قلنا الآن في خنصر اليسرى لما بيحتاج إلى الاستنجاء فحتى يعني لا يلوث، يبقى الأولى أن يكون في خنصر اليمنى دون اليسرى. وكذلك أيضا في رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، أي في السبابة والوسطى. ده المنع كان لعلي وكأنه منع للرجال، كأنه منع للرجال. قال باب اتخاذ الخاتم ليختم به شيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضي في يدي، كأني أنظر إلى بياضي في يدي. يبقى وبيس هذا خاتم بريقه لمعانه، يبقى كان كأني أنظر إلى بياضي في يدي. يقول في ذلك اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى الكتاب وغيرهم. يبقى ده اتخذ ذلك الخاتم ونقش محمد رسول الله، قلنا ليضع هذا الخاتم على الرسائل التي يرسلها إلى ملوك الأعاجم، لأنه لا يقرؤون رسالة إلا إذا لم يكن مختوما. يبقى ده كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له أنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما. يبقى ده وبالتالي يبقى ده مستند معتمد، يبقى لما بيرسل رسالة يبقى ده مستند معتمد من هذه الدولة، يبقى لا يقرأ رسالة إلا إن كانت مختومة، يبقى إنها رسالة رسمية. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنظر إلى بياضي في يدي. أيضا باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله أثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى، يبقى كان في يده اليمنى. قال في هذه الرواية يقول عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب، يبقى ده قبل تحريم الذهب على الرجال، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه. يبقى ما كانش أساسا يعني اتخذ ذلك الخاتم من أجل التزين، يبقى لما اتخذ ذلك الخاتم لم يقصد به التزين، ولو قصد به التزين لأظهر ذلك الفص، ولكن جعل ذلك الفص في بطن كفه إذا لبسه. يبقى قلنا كان ليه مهمة، يبقى هو أن يقوم بختم هذه الرسائل التي يرسلها إلى الأعاجم، وبالتالي كان يبتعد عن التزين بذلك الخاتم، وبالتالي كان فصه في بطن كفه. فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرق المنبر فحمد الله أثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس. بينا أن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فعل يفعلون، ترك يتركون، لكن حياة الصحابة رضي الله عنهم. يبقى إنسان بيقلد ويحاكي آخر، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بيفعل يفعلون، أول ما بيترك يتركون. وبينا قبل ذلك أن كما أن أذان الصحابة رضي الله عنهم صاغية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أبصار الصحابة أيضا لم تنصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يرقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويرقبون سلوكيات النبي وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدون بفعل وبسلوكيات. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. يبقى مش معنى كده بينهى عن اتخاذ الخواتيم، ولكن لا ينقش أحد نفس ذلك النقش. قلنا ليه؟ لأن هذا ختم الدولة، يعني ده يبقى ختم الدولة، يبقى لما يجي يرسل رسالة يقوم بختمها بهذا الخاتم، وبالتالي يبقى ده ختم الدولة، يبقى ده معروف مرسل من لكن لو كانوا يتخذون هذا النقش على خواتيم التميم ولما يضعون هذا الخاتم على مستندات أو أوراق يبقى يختلط الأوراق يختلط. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم نفس ذلك النقش. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق، يبقى ببين الصحابة، ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه، حدش ينقش ذلك النقش على خاتمه. ولكن إن أراد أن يضع أي نقش على خاتمه فليفعل، ولكن بعيدا عن ذلك النقش الذي هو يميز خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ويميز أيضا هذا الختم على الرسالة التي يرسلها إلى الأعاجم، لأنه اتخذ الخاتم بذلك الشأن، اتخذ الخاتم بهذا الشأن. فنهاهم عن أن ينقشوا نفس النقش، قلنا حتى لا تختلط الأوراق. يبقى ده رسائل مميزة معلومة فعلا أنها مرسلة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده، فننزح البئر فلم نجده. قال هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ هل يا ترى ولا يبقى النقش ده يعني في سطر واحد؟ يا ترى يكتب في سطر واحد ولا يكتب في ثلاثة أسطر؟ هل يا ترى في حكمة في علة لذلك الأمر؟ قال هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ فذكر الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. طبعا لو كتب محمد رسول الله في سطر واحد لكان الخاتم عريضا عريضا، لكن عشان يكون مربعا أو مستطيلا يبقى هنحتاج أن احنا نضع محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، يبقى محمد رسول الله، يبقى تكتب كده حتى يعني يحصل على ذلك الخاتم ليس بالخاتم الطويل أو العريض ولكن يبقى مربع. يبقى احتاجنا لذلك من أجل هذا الأمر، يعني أجل لو كتب النقش ده على سطر واحد لا حرج، ولكن هنجد ان الخاتم عند ذلك كان عريضا كان عريضا، لكن احنا كتب هذا النقش ويبقى محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، يبقى من اجل ان يكون يعني مربعا ولا يكون اساسا عريضا في يده. قال ايضا انس بن مالك رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. زي الإنسان لما يبقى كده منشغل بشيء فبيعبث، هو لا يعبث لمجرد العبث بالشيء ولكن نتيجة عمق التفكير فقد يعبث الإنسان بشيء معه، يعبث الإنسان بشيء معه، يعني ده مش من باب العبث بالشيء ولكن هو نتيجة عمق التفكير، أو لما يفكر الإنسان في شيء ما ممكن يعبث بشيء بيده، يعبث بشيء بيده. فلذلك هو فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قلنا يبقى ده كنتيجة للتفكير وعمق التفكير ممكن يعبث الإنسان بشيء، لا يقصد أبدا هو بيعبث بذلك الشيء ولكن كنتيجة لعمق ذلك التفكير فبيعبث ذلك الشيء ممكن دون أن يشعر. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده، يبقى ضاع الخاتم في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وطلبوه فلكنهم لم يصلوا إليه. قال باب الخاتم للنساء. قال وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فرعون بالصدقة فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. يبقى الخاتم للنساء, خاتم للنساء, يبقى خاتم الذهب للرجال يبقى ممنوع, خاتم الفضة ليس بممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة واتخذ الصحابة رضي الله عنهم خواتيم من فضة. ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينقشوا نفس النقش الذي على الخاتم. قلنا ليه؟ لأن هذا الخاتم اتخذ لكي يقوم بختم الرسائل التي ترسل إلى ملوك الأعاجم لأنهم لا يقرأوا كتابا إلا إذا كان مختوما. قال باب الخاتم للنساء, قلنا يعني الإمام البخاري رحمه الله يترجم ذلك يعني حتى يبين إباحة هذا الأمر للنساء, إباحة الخاتم للنساء. قال باب الخاتم للنساء وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب. يبقى لأن البعض يقول الذهب المحلق, فالذهب المحلق بيمنع منه البعض, يمنع منه البعض, لكن مقصد الإمام البخاري رحمه الله الخاتم ده محلق, ذهب محلق, وبالتالي بقى ليس بممنوع. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم ذهب, يعني هذا في بيت مين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. احنا بينا قبل ذلك يبقى الخطبة في صلاة العيد بتكون بعد الصلاة, يصلي الإمام ثم توجه إلى الناس ويقوم بوعظ الناس. قال أبو عبد الله رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء, يبقى بعد ما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة توجه إلى مكان النساء ليعظ النساء فمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. يبقى جعلنا يلقين هذه الخواتيم في ثوب بلال, يبقى على ذلك يبقى الخاتم بالنسبة للمرأة يبقى ليس بممنوع ولكن مباح للمرأة وجواز أخذ المرأة للخواتيم سواء كان من ذهب أو من فضة, أن الذهب لم يحرم على النساء ولكن ما حرم إلا على الرجال. قال فأتى النساء فأمرن بالصدقة وكان السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالتصدق قال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى حث النساء على الصدقة وبين في ذلك العلة, قال فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. ولما سألنا لما ذاك قال أن كنا تكفرنا, قيل أكفرنا بالله, قال لا, أكفرنا العشير وأكفرنا الإحسان. إذا أحسن الرجل إحدانا الدار ثم أسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. يبقى هذه وبالتالي بما أمر النساء أمرهن أن يتصدقن لهذه الحيثية فإني وجدت أكثر أهل النار منكن. يبقى كأن الصدقة تبقى عبارة عن حاجز مانع من موقعة الإنسان إلى النار, موقعة الإنسان إلى النار, فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى الصدقة بيان لفضل الصدقة وإن الصدقة تعصم الإنسان من النيران, تعصم الإنسان من النيران لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن وقال إني وجدت أكثر أهل النار منكن فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال باب القلائد والسخاب للنساء, السخاب يعني قلادة من طيب وسكن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. قال فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها, يبقى السخاب أيضا هي عبارة عن قلادة, عبارة عن قلادة, يبقى غير القلائد ممكن تكون من ذهب أو غير ذلك, لكن السخاب بتبقى زي القلادة ولكن ممكن يعني تصنع من ورود أو غير ذلك, من ورود أو غير ذلك, كما سيأتي الكلام باب السخاب للصبيان, باب السخاب للصبيان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، لأن صلاة عيد لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. ثم أتى النساء فأرنوا الصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسقابها، يبقى بحليها، تصدق المرأة بحليها، سواء كان الحلي ده من ذهب أو من فضة أو من غيره، يعني من المعادن أو المواد، يبقى نقول إن هي شيء له قيمة، شيء له قيمة. تصدق يبقى مش شرط تصدق بالذهب فقط، يبقى من كان حلي هذه المرأة كان من ذهب تصدقت، وإن كان من فضة تصدقت، وإن كان من أي معدن فأيضا تصدقت النساء، فتصدق فجعلت المرأة تصدق بخرسها وسقابها. قال باب استعارة القلائد، باب استعارة القلائد، يبقى العقد، يبقى عقد اللي تلبسه المرأة في رقبتها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا في حضر الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. باب استعارة القلائد، باب استعارة القلائد، يبقى يجوز، يبقى ما تتزين به المرأة يجوز أن يكون فيه الاستعارة، يجوز. وكما أيضا يعني مر علينا كلام استعارة الثياب، استعارة الثياب، استعارة الأواني، يبقى ليس بشيء ممنوع، يبقى استعارة الأواني، يستعير هذا الإناء أو يستعير ذلك الكتاب، يستعير ذلك القلم، يستعير الملبس، يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النساء للخروج إلى صلاة العيد، وبالتالي على ذلك إن لم يكن جلباب تلبسها أختها من جلبابها، يبقى ده استعارة، تستعير الثياب، ما فيش حرج في ذلك الأمر. تستعير أيضا هذا الحلي إن كان من ذهب أو من فضة أو من غيره، الحلي ما تتزين به المرأة، يعني ما تتزين به المرأة، يبقى أوسع أن يكون من ذهب، الحلي أوسع أن يكون من ذهب، لكن كان من ذهب أو من فضة أو من غير ذلك، أي شيء بتتزين به المرأة. فقال باب استعارة القلائد، وذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، وقلادة أسماء دي كانت قد استعارتها عائشة رضي الله عنها، يبقى قلادة أسماء كأن أسماء رضي الله عنها فقد هذه القلادة، لا، الذي فقد هذه القلادة كانت عائشة رضي الله عنها، استعارت هذه القلادة من أسماء من أختها رضي الله عنها، هلكت أي فقدتها عائشة رضي الله عنها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، وكأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنها فقدت القلادة، وده يعني كان يجيش، وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى أهمل ذلك الطلب من عائشة رضي الله عنها؟ لم يهمل ذلك الطلب، وبالتالي أرسل رجالا أن يبحثوا عن هذه القلادة، وممكن القلادة دي ثمن القلادة ثمن زهيد، يعني ثمن زهيد، ولكن كما يعني الرواية تبين أنه لو فقد الإنسان حتى لو مالا زهيدا أو قليلا يبحث عنه. وكذلك الآية وردت في كتابة الدين حتى لو كان قليل، حتى لو كان قليلا، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، يبقى الدين دي يعني سواء كان بقى مال كثير مال قليل، إنسان مطالب بصيانة وحفظ ورعاية المال حتى لو كان قليلا. فعائشة رضي الله عنها لما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعث في طلبها رجالا، بعث في طلبها رجالا، نقول له ده والله هتعطل القوم، هتعطل للناس، يعني وبالتالي على ذلك يعني كيف ضاعت لغير ذلك. ممكن يبقى في نوع من أنواع التبكيت، تبكيت الرجل لامرأته، ولكن ما بكتها النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعث رجال في طلبها، يعني بعث رجال في طلبها، وأنه ممكن واحد يعني في هذا الموقف ماذا تصنع؟ تبكيت المرأة مباشرة، تبكيت المرأة، كيف تقوم بحبس هؤلاء يعني لشيء زهيد، لشيء زهيد. فعلى ذلك لكن بعث في ذلك في طلبها رجالا، فحضر الصلاة وليس على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم، آية التيمم. ودي القصة اللي فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كان ينخس عائشة رضي الله عنها في خسرتها لما اشتكوا إليه الناس، يعني انظر ماذا صنعت عائشة وكيف حبست الناس وكيف حبست الناس. ولما ذهب وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في حجر عائشة رضي الله عنها، وكان أيضا مستغرق في نومه، وأبو بكر رضي الله عنه يبكي.